الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف حفظه الله في ذكر كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك والامراء، قال: الكتاب الى المنذر ابن ساوي. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر ابن ساوي حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء ابن الحضرمي بذلك الكتاب. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوي سلام عليك، لأنه قد أسلم وخطبه بالرسالة، فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، أدى حقه نعم. وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وهذا يدل على ثبوت الجزية على المجوس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهي بالبحرين، وهذا يدل على أن الجزية كانت قد شرعت في ذلك التاريخ في سنة 7 من الهجرة، والله أعلى وأعلم. مع أن المشهور أن شرع الجزية إنما كان سنة 9 في سورة التوبة، عندما أنزل الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويمكن أن تكون الآية قد نزلت تأكيدا لما ثبت قبل ذلك بالسنة، فتكون الجزية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كذلك. ومن نازع في هذا فإنما هو ينازع في نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الجزية إنما فرضت لإعلان دخولهم تحت حكم الإسلام وفرض الصغار عليهم، وليس ضريبة خدمة عسكرية كما يزعم البعض. معلوم أن البحرين كانت من أبعد الأماكن عن جيوش المسلمين، ولم يكن المسلمون يحمون بجيوشهم هذه البلاد، حتى يقال أن ذلك مرتهن ومتوقف على الحماية العسكرية، كأن المسلمين على هذا الظن الفاسد يأخذون أجرة على الدفاع عن الناس، وإنما كأنه مرتزقة، نعوذ بالله من ذلك. الآية نصوص قاطعة والسنة بينات واضحة في إثبات أن الجزية فرض على أهل الكتاب، وكذا من سواهم من أهل الملل، لفرض الصغار عليهم وإعلان دخولهم في الإسلام. والمجوس كما نعلم ممن يعبدون النيران، ولم يثبت أن لهم كتاب، ولو كان كما قاله من قال لكان رفع حكمه برفعه. قالوا كان لهم كتاب فرفع، فإذا رفع ارتفع حكمه، وبالتالي فيكون حكمه حكم المشركين، وهذا ظاهر جدا. فإن من يعبد مع الله عز وجل إلها آخر ويقول بإلهين اثنين شر ممن يقول بإله واحد أكبر هو الذي جعل له شفعاء أو شركاء، وكلاهما شر والعياذ بالله. ولكن إذا قبلت الجزية من هؤلاء الذين قالوا بإلهين اثنين فلن تقبل ممن شابههم أو كان شرا منهم كذلك، بالأولى أو على الأقل الحكم واحد، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى في أنه تقبل الجزية من جميع أهل الأرض، ولا يجبر إنسان على الإسلام إلا المرتدين، كما نعلم أن الإجماع منعقد على لزوم قتل المرتد إذا أبى أن يسلم، والجمهور على قتل المرتدة كذلك، والنص في السنة على ذلك ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام، هذا هو الصنف الوحيد الذي يجبر على الدخول في الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيما امرأة بدلت دينها فاقتلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا النص في عموم هذا الأمر للرجال والنساء. وأما سائر أهل الملل فكما نعلم الإجماع منعقد على أن تقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، ومن سواهم من أهل الملل فيه خلاف. فذهب مالك وأحمد في رواية، فذهب مالك إلى أنها تقبل من جميع أهل الأرض، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنها تقبل من جميع أهل الأرض إلا مشرك العرب، وذهب الشافعي وأحمد في الروايات الأخرى المشهورة عنه أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا المجوس. والراجح قول مالك والله أعلم، وهذا القياس الصحيح، لأنه إذا أخذت من المجوس فلن تؤخذ ممن شابههم كذلك. قال الكتاب: إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم: إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي: سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك، يعني يجعله أميرا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. واختار لحمل هذا الكتاب صليط بن عمرو العامري، فلما قدم صليط على هوذة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز صليط بجائزة وكساه أثوابا من نسج هاجر، يعني أراد أن يكون شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة والعياذ بالله، وأن يكون له شرك في التشريع والأمر والنهي لزعم أن العرب تهاب مكانه. فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، يعني أمر به فقرئ، فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ملكه، باد وباد ما في يديه، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بأن هوذة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال: أنت وأصحابك. فكان كذلك. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. وإذا بدايات التنبؤ كانت موجودة عند هوذة، بها تكلم مسيلمة الكذاب الذي صار صاحب اليمامة بعده، وتنبأ واتبعه أهل اليمامة وقتل بعد ذلك في حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. قال: الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحارث بن أبي شمر: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. اختار بحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد ابن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب رمى به والعياذ بالله، وقال: من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه، يعني يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم، واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ملوك الغساسنة أصلا من نصارى العرب، تنصروا وصاروا تبعا للروم وهم مجاورون لهم. قال: واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسناه عن عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى. يعني هرقل كان أعقل منه ويعني أعمق إدراكا، أعظم إدراكا لشأن النبي عليه الصلاة والسلام. بغذائه هذا الجاهل، بغذائه ظن أنه لا يمكن أن ينتزع ملكه، وهكذا كل ظالم مغرور يظن أن الأمر يبقى إليه إلى الأبد. ونزع الله ملك هؤلاء كلهم. الكتاب إلى ملك عمان. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جيفر وعبد ابني الجلندي: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما برعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. فاختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى أقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. أبوه العاص ممن مات كافرا. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت، وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بالإسلام النجاشي. قلت: بلى. قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت كان النجاشي يخرج له خرجا أي جزية خراج. فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له اليناق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به. عنده حرية يعني. هكذا يزعم. ولكن هرقل فعلا كان أحسن الملوك الذين لم يسلموا ردا، ويبدو أنه كان عالما بصدق النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه ومصدقا به، لكن ما أسلم ظنا بملكه. قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنعت. قال انظر ما تقول يا عم. قلت والله صدقتك. قال عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وأنهى عنه. قلت أمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، وأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قلت ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. ولذلك بيان محاسن الإسلام، بيان ما يدعو إليه من الأخلاق العظيمة والعبادات الفاضلة. وليس أن الدعوة إلى التوحيد تعني أننا لا نتكلم في شيء إلا في كلمة التوحيد، بل نبين ما يلزم من كلمة التوحيد. فالتوحيد أولا لا يعني أننا نترك الدعوة إلى الأمور الأخرى. جهل بعض الناس هذه المسألة وظنوا أن البدء بدعوة التوحيد معناه أننا لا نتكلم في عفاف ولا في حجاب ولا في صلاة ولا في صلة ولا في حسن خلق لأننا نهتم بدعوة التوحيد، وهذا والله من الجهل. إن هذا من مكملات التوحيد، ثم مما هو يعرف به محاسن هذا الدين. وهكذا قال أبو سفيان علم عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هرقل ما يأمركم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إذا هذه قضية مهمة، وبيان شمول دعوة الإسلام ومحاسن الأخلاق التي يدعو إليها ومحاسن العبادات كما ذكرنا ومحاسن التشريعات مما يؤكد في الناس صدق هذه الدعوة. قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه تراكبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. والعياذ بالله. يعلم أن أخاه لن يرضى بأن يكون تابعا، وهذا الاتباع على الحق ليس أن يكون ذنبا لأن يكون ذيلا، بل الاتباع على الحق هو الشرف للإنسان. وإنما هؤلاء إنما عملوا لأجل الملك والرياسة، المرض الإبليس الخطير الكبر والعياذ بالله. قال ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال إن هذا لخلق حسن وهو الصدقة. فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات للأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال يا عمرو وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت نعم. فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. الملك والمال، السياسة والاقتصاد، معظم ما يصد الناس به عن دين الله، مع أن هذا فيه مصلحتهم وقيام ملكهم وثبات أموالهم. يعني لما تيجي تنظر إلى استقرار الوضع الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء يؤدي إلى زيادة أموال الأغنياء، وعدم الاستقرار يؤدي إلى ضياعها. وكذلك لو انتزم الناس دعوة التوحيد لثبت لهم ملكهم. قال: فمكثت بيده أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي أمسكه بثيابه فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس. أسلوب تغير في المعاملة. قال: فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه الكتاب. هو طبعا اللي عمله اللي هو دخل على أخيه اللي هو الملك جيفر. قال: فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه. وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس، قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، المكان الضيق يعني. وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو، إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي. فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه. فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب، إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهنا، جيوش ما توصلش لعندي وأنا إزاي أملكه اللي في إيدي، وإن بلغت خيله لقيت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت: أنا خالد غدا. إذا هذا الرد يبقى سوف يرجع عبد الله، سوف يرجع عبد الله. فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه فقال: ما نحن فيما ظهر عليه، يعني إحنا فين جنب اللي هم انتصر عليهم، يعني إحنا ضعاف بالنسبة لقريش وأشبهها. وده القصة تدل على أنه تأخر كتابة هذا إلى بعد الفتح، الكتابة إلى ملك عمان. قال: وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا الحمد لله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك، والأغلب أنه كان بعد الفتح، لأن عمرو بن العاص قال له: تبعوه عن قريش، إما راغب في الدين وإما مقهور في السيف. قال: وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شاغل فكره هؤلاء الكافرين وعرف لديهم باسمه ودينه. هذه مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، مرحلة العالمية ومخاطبة أهل الأرض جميعا، وبدأت بالدعوة المجردة دون قتال، ثم تبعها القتال بعد ذلك بسنوات معدودة. قال: النشاط العسكري بعد صلح الحديبية. غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة، قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاح لها الإبل الحوامل ذوات اللبن، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل خيبر. ذكر البخاري في ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث، وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة بن الأكوع. وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية، وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. خلاصة الرواية، طبعا لا شك أن ما في الصحيحين أصح، والأحاديث المسندة مقدمة على الروايات المرسلة التي يرويها أهل السير. قال: وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة، وفعلا كأنه هو الذي انتصر وحده على جميع المشركين. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، الظهر هي الإبل التي يركب عليها، مع غلامه رباح، وأنا معه بفرس أبي طلحة. بعث الإبل وفارس واحد هو سلمة بن الأكوع من أشجع الصحابة رضي الله عنهم، والفرس مستعار، فرس أبي طلحة الأنصاري. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر، فاستاقه أجمع، أخذ جميع الإبل وقتل راعيه، قتل الغلام. كلمة عبد الرحمن الفزاري دليل على أنهم كانوا يعرفون اسم الرحمن ويسمون به في الجاهلية، إلا أنهم كانوا يكابرون حين قالوا: وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكان ذلك مكابرة منهم، وليس أنهم لا يعرفون اسم الرحمن، والله أعلم. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمت على أكمة واستقبلت المدينة، فناديت ثلاثا: يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: خذها، وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. رضي الله عنه. لا الفرس هيأخره، لا الفرس مش حي، فقال له: خذ ودي لأبي طلحة، ونده: يا صباحاه، يعني قد صبحكم العدو، قد حدث هجوم على أموالكم. فنادى ثلاثا بالصوت العالي الذي وصل إلى المدينة قبل الغلام، ثم انطلق يجري رضي الله تعالى عنه، ويضرب بالنبل ويقول: خذها، خذ هذه الرمية، أو خذ هذا السهم، خذ هذه الضربة، وأنا ابن الأكوع، على الافتخار في مقام القتال. واليوم يوم الرضع، يوما أرضعته أمه، يعني أنا قد أرضعتني أمي، يعني هو رجل فارس. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجر، ثم رميته فتعثرت به، يعني يرميه بالنبل حتى يسقطه ويقتل هذا الفارس، ويرميه حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته، لما لقاهم في أسفل الجبل هذا طالع فوق الجبل ويظنونه جيشا، يعني رضي الله تعالى عنه. قال: علوته فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، يعني عايزين يهربوا، يجيبوا بعير واحد وراء الثاني لغاية ما جميع الإبل خلصها وخلها وراء ظهري نجاة المدينة وهم بيهربوا منه. قال: ثم اتبعتهم أرميهم، يعني لم يكتفي بتخليص الإبل اللي هي سبب القضية وهو وحده رضي الله تعالى عنه. قال: حتى ألقوا أكثر من 30 مردة و30 رمحا يستخفون، يرموا هدوم وملابس عشان يبقوا خفاف في الجري، ورماح يرموها للتخلص، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يحط عليه علامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قرن، فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، قلت: هل تعرفونني؟ انا سلمة بن الاكوع. هو العمال يقول لهم انا ابن الاكوع من اول النهار، لا اطلب رجلا منكم الا ادركته ولا يطلبني فيدركني. فرجعوا الاربعة خافوا من هذه، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، يعني يمشون بين الشجر، فإذا أولهم أخرم الفرس يعني، وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره المقداد بن الأسود، فالتقى عبد الرحمن وأخرم فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. سبحان الله، يعني هو قتل فرس عبد الرحمن الفزاري، ولكن عبد الرحمن قتل ايه الفارس أخرم وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله، وولى القوم مدبرين، فتبعتهم أعدوا على رجلي حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، فأجليتهم عنه فما ذاقوا قطرة منه، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في مئة رجل استنقذت ما عندهم من السلاح وأخذت بأعناق القوم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، ملكت الأمر يعني فأسجح تمهل، يعني ليس عليك أن تتم. ثم قال إنهم لا يقرون الآن في غطفان، إنهم لا يضيفون الآن في غطفان، يعني وصلوا غطفان علم لأنهم وصلوا إلى قبيلة غطفان وأنهم يكرمون هناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وأعطاني سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس. هذا مثلا أعطاه جزاه الله خيرا عن الإسلام، لأنه قام بأكثر مما قام به الفرسان، ولذلك أعطاه سهم الراجل وسهم الفارس، واردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد بن عمرو. يعني بعض المشركين عندما سمعها يقول خذها على ابن الأكوع، في صحيح مسلم الرواية طريفة عن ذلك جدا. فقال ويحه أكوعه بكرة، ويح نفسه يعني يقول يا ويله أكوعه بكرة، هو أنت ابن الأكوع اللي ترمينا من بكرة النهار. فكان اسم ابن الأكوع فقط عبارة عن رعب يرعب به المشركون. غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة 7 من الهجرة. كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصول ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة، لكنها موجودة ومسكونة. يقول لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وهو قريش، وأمن منه تماما بعد صلح الحديبية، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة ويفرغ المسلمون من الصراع الدام المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وآثار بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع المسلم، وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يتهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام ابن أبي الحقيق وأسير ابن زغام، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب لهم يوم الحساب، يوم الحساب الدنيوي. معلوم أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه قضية مفروغ منها في كل يعني لكل مؤمن يؤمن بالقرآن، فلذلك كانت عداوتهم أمرا محسوسا كما كانت أمرا مخبرا عنه بالشر، أمرا حسيا يشاهد في الكون والوجود، وأمرا يجب اعتقاده لأن الله أخبر به في كتابه. ولذلك تجد هذا الأمر مستمرا، تجد هذا الأمر دائما، هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مهما عاملهم أهل الإسلام بالعدل وبالإحسان، فهم لا يزالون يكملون أشد العداوة وينوون ويخططون ويفعلون إذا تمكنوا، يفعلون أشد أنواع الإيذاء للمسلمين. وفي نفس الوقت كانوا أوشكوا على الهجوم على المدينة، ولم يكن بينهم وبين المسلمين عهد، كان هناك تخطيط للهجوم على المدينة أثناء غزوة أثناء صلح أثناء الحديبية، ولكن الله عز وجل كف أيديهم عن المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول: قال الخلود إلى خيبر. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، وبالمغانم الكثيرة خيبر كما سبق. قد يستغرب أن المحرم من الأشهر الحرم، فكيف قاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قول من يقول بنسخ القتال في الأشهر الحرم لا تعارض، لأن النهي عن القتال في الأشهر الحرم منسوخ على قول الكثيرين، ولكن من جهة الأدلة الأحاديث الصحيحة المتأخرة ثابتة على بقاء تحريم القتال في الأشهر الحرم، أنه لا يحل استحلال هذه الأشهر. لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في بقية محرم، إنما انتقل فقط، وإنما بدأ القتال في خيبر والحصار بعد المحرم. أو أمر آخر، وهو أن من بدأ قتاله في قبل الشهر الحرام فاستمر، جاز بدء القتال أو جاز استمرار القتال في الشهر الحرام. من كان مقاتلا للمسلمين قبل الشهر الحرام أو بدأ قتاله قبل الشهر الحرام فاستمر، جاز القتال اتفاقا، والله أعلم. فهؤلاء كان قتالهم أو كان مكرهم وكيدهم مستمرا قبل هذا الشهر الحرام، قبل أشهر الحرم، فكان مما يجوز أن يبدأ فيه. فكذلك من بدأنا بالقتال في الشهر الحرام جاز أن يبدأه المسلمون، بل وجب عليهم أن يردوا عليه ما هاجم به المسلمين وما قتل به المسلمين. قال: عدد الجيش الإسلامي. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة شباع ابن عرفطة الغفاري، وقال ابن إسحاق مميلة ابن عبد الله ابن عبد الله الليثي، والأول أصح عند المحققين. وبعد خروجه قدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوافى شباع ابن عرفطة الغفاري في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى شباع فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم، يعني وصلوا خيبر بعد الفتح، بعد أن فتحها الله على المسلمين. وأبو هريرة المشهور أنه هذا هو المعروف أنه أسلم عام خيبر. اتصال المنافقين باليهود، قد قام المنافقون يعملون لليهود كالعادة، حزب يعني متحالف ضد أهل الإسلام عبر الأصول، سماهم الله إخوانا لهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موضعه. تجد صفات واحدة لليهود والمنافقين وتحالف وحب وود عجيب عبر العصور، رغم تبدل الوجوه واختلاف الأزمنة والأمكنة تجد التحالف مستمرا. قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر إن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم، والعياذ بالله. مع أنه يعلن الإسلام ولكن سبحان الله العداوة الباطنة يحذرهم من المسلمين، خذوا حذركم ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة، والعياذ بالله. وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم، حرب نفسية يقوي الكفار على المسلمين، يقول لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيش إلى غطفان يستمدونهم لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر، حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين. الطريق إلى خيبر، سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر، وقيل عصر، ثم على الصهباء، ثم نزل على واد يقال له الربيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة. فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود. فلما كانوا إلى بعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهليهم وأموالهم فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، الحمد لله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان للجيش، وكان اسم أحدهما حسيل ليدله على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي من جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، فقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، فأمر أن يسميها له واحدا واحدا. قال اسم واحد منها حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه لأنه كان يكره الاسم الايه غير الطيب. قال اسم الآخر شاش فامتنع منه أيضا، وقال اسم الآخر حاطب فامتنع منه أيضا. قال حسين فما بقي إلا واحد. قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه. وهذا من الفأل الكلمة الطيبة، لأنه طريق يعني سوف يكون فيه سهولة إن شاء الله بعض ما وقع في الطريق. عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر، عامر بن الأكوع، يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، نحن رب فدا لك يعني لأمرك، اغفر لنا ما اقتفينا ما اقترفنا الذنوب، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. إنا إذا صيح بنا أتينا، أتينا وبالصياح عولوا علينا، بمجرد الصياح يعتمدون على ذلك، ما يحتاجوش يبعثوا حد يجيب، بمجرد الصياح نأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع، قال يرحمه الله. كان إنشاده إنشادا طيبا وأثر في الناس حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. فقال رجل من القوم رجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به، رجبت يعني له الشهادة، لولا أن تعتنى به يعني كنت ما دعيتلوش المرة دي عشان كنا نستمتع بصوته في الغزوات المستمرة. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، وهذا الذي قد وقع في حرب خيبر واستشهد عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة أيضا. الحمد لله يهديكم الله ويرحمكم. وهذا دليل على استعمال الإنشاد والحداء في الغزو والسير وحداء الإبل وكل ما فيه من ما فيه تنشيط للنفوس، هذا أحد المواضع التي يجوز فيها إنشاد الشعر. ولا شك أن صوته الحسن كان مضافا إلى حسن الكلمات، وهذه الكلمات أصلا كان يقولها المهاجرون والأنصار أثناء حصر الخندق، ولكن صوت عامر وإنشاده الطيب كان مؤثرا في الناس يستمتعون بشعره وصوته، بالإضافة إلى الإضافات التي أضافها على هذا الشعر. قال وبالصهباء من أدنى خيبر صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثني فأكل وأكل الناس جعل فريدا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. الحديث في الصحيح دليل على عدم لزوم الوضوء لكل صلاة، وأنه يستحب المضمضة إذا كان الشيء فيه فضلات أو دسم في الفم. قال ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال قفوا، فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل أي ما حمل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدم بسم الله. الحديث فيه مقال، لكن من فضائل الأعمال التي تقال التي لا بأس باستعمالها عند دخول القرية. الجيش الإسلامي إلى أسوأ خيبر. مات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، يعني عند أول الوقت والليل ما زال موجودة، الظلمة ما زالت موجودة. قال: وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم فؤوسهم ومكاتلهم، المقاطف وأهل زراعة، ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله محمد، والخميس، الخميس هو الجيش، والله الأولانية قسم، الخميس محمد أتى، والخميس هو عطف على المبتدأ الأول، محمد والخميس قد أتوا، محمد وجيشه قد أتوا. وكان كأنهم كانوا متوقعين أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء على مكرهم وتآمراتهم. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري. فكان هذا من معجزاته الظاهرة، فإن خيبر خربت على أهلها، وأخذها المسلمون منهم، وساء صباحهم بفضل الله عز وجل. وكلها كانت مليئة بالمعجزات، غزوة خيبر هذه معجزات خبرية وعملية، يعني فيما يتعلق بأمور الأخبار، فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخبروا قبل ذلك في الحديبية أن خيبر لهم، ثم أمور عملية ببركة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة وجوده عليه الصلاة والسلام. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. قول: أفتيت منذ عدة أسابيع بوجوب غسلنا تحت الأظافر أثناء الوضوء، خاصة لو كانت طويلة إلى حد ما قبل قصها. احنا قلنا المرة السابقة ان ما يكون في من الشيء اليسير جدا من السواد من الطين لا يلزم على الراجح، لكن الاحتياط إزالة هذا الطين كله من أصابع الرجلين واليدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم إلى الصلاة ورفعه بين أظفاره أو بين أصابعه ينكر ذلك على أصحابه. الرفع اللي هو الإبط، أي ما يكون من وسخ يكون في أظفاره أو بين أصابعه، وهذا لا بد أن يكون هناك بعض الطين أو بعض الفضلات موجودة في الأصابع، ينكر ذلك عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحسنوا التنظف ويحسنوا الوضوء كذلك. فيها وجهين: مسألة إذا توضأ وفي أظفاره بعض الطين الأسود، فيها قولين للعلماء. إذا كان شيئا يسيرا أرجحهما أنه إذا كان شيئا يسيرا عوفي عنه، والله أعلم. والأمر اليسير ده مبناه على العرف. ما الفرق بين عفو الله ومغفرته؟ هما متلازمان، المغفرة بمعنى الستر والعفو بمعنى التجاوز، والله أعلم. وبينهما تلازم، فمن عفى الله عنه فقد غفر له وستر عليه. رجل في البيت قد سرق نورا ونصح له السائل وقال له إن هذا حرام، هل يبلغ عنه؟ إذا لم يمتنع بلغ عنه، إلا أن يكون فقيرا معدما يعجز عن دفع أجرة التيار أو دفع العداد أو نحو ذلك، لكن الأصل أنه لا يجوز. في بعض الدراسات يتحدثون عن الوطنية والديمقراطية والقومية، هل يجوز توضيح وجهة نظر الشرع في ذلك؟ يجب الكلام على ذلك بالأدلة إن أمكن، بيان ما يوافق الشرع وما يخالفه من هذه الألفاظ وهذه الدعوات، فإن هذا الأمر فيه تفصيل. فإن أعظم ما ينفع الإنسان به وطنه، وهو أمر فطري أنه يسعى إلى نفع أهل وطنه الذين يعيشوا وسطهم، دعوتهم إلى الله أعظم ما ينفعهم به أن يدعوهم إلى الله، وأعظم ما ينفع به وطنه إقامة دين الله فيه. فإن إقامة الدين في الوطن هو أنفع شيء له، أنفع شيء لأهله، لأن المقصود هم أهل هذا الوطن والأجيال القادمة منه. وأعظم ظلم تظلم به البلاد والعباد الصد عن سبيل الله عز وجل، ونشر الفساد في الأرض بالإشراك بالله والنفاق والظلم والفساد. والديمقراطية التي يتكلمون عنها، التي يعنون بها حكم الشعب وحكم الناس، ويجعلون ذلك هو الأصل دون شرع الله عز وجل، وهذا هو الضلال المبين، الشرك البين. وأما ما كان في أنظمتهم من معاني الشورى وعدم ظلم الملوك فهذه أمور أخرى. أتى الشرع باعتبارها، فالشورى صفة المسلمين، والبعد عن ظلم الناس، كما قيل في الروم أنهم أسرع الناس فيئة بعد مصيبة، وأكثرهم حلما، وأبعدهم عن ظلم ملوكهم. فما كان من معاني حسنة من ذلك ووجد الناس بعض الثمار فيها، فإن ذلك لا ينبع من كونهم حكموا آراء الرجال وتركوا شرع الله، لا ينبع من أنهم جعلوا الحكم للأغلبية أيا ما اختارت. وأنتم تسمعون اليوم دعوات في بعض بلاد المسلمين عن الدساتير التي تعد لهذه البلاد، وكفر من يصرح علنا بأن تطبيق الشرع أو أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي أو حتى مصدرنا رئيسيا لا يجوز ولا يصح ولا يقبل، يصرحون بعدم قبول ذلك. هؤلاء المنحطين السفلة يؤخذ برأيهم والعياذ بالله، حتى صارت تهمة ينفيها البعض. فالديمقراطية لابد أن يبين للناس أنها إن ما فيها من مشاورة الناس أهل الرأي منهم وأهل الحل والعقد وليس الغوغاء والجهلة أمر أتى به الشرع، وأن ما فيها من بعد عن ظلم الناس وإعطائهم حقوقهم وعدم الاعتداء عليهم ونحو ذلك أمر أتى به الشرع. وأما أن يقصد بذلك، وهو المقصود الأصلي من الكلمة، أن الناس هم الذين يختارون الأحكام ويشرعون ما شاءوا دون أن يرجعوا إلى شرع الله، فهذا من الكفر والعياذ بالله. وأما القومية فأعظم ما ينصح الإنسان به قومه وينفعهم به كما ذكرنا دعوتهم إلى الله. وأما أن تكون عصبية جاهلية يقدم قومه ولو كانوا كفارا على إخوانه على إخوانه في الله عز وجل، فذلك أمر باطل وعصبية منقوطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. لو أن رجلا مص من فجر زوجته هل تكون محرمة عليه؟ لا تحرم عليه ولا ينبغي له أن يفعل. هل الدعوة السلفية تتقدم للخلف أم أنها دعوة ثابتة مخيرة بنصوص أئمة الإسلام وليس عندها تجديد؟ كلها من التهم الجائرة التي تطعم بها الدعوة السلفية ظلما وعدوانا. كلمة تتقدم خلف سخرية، وماذا يقصدون بذلك الخلف؟ هل تمسك المسلمين بعقيدة الصحابة رضي الله عنهم التي شهد الله لها بالصحة فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بطريقتهم في فهم النصوص وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي أصول المعاملات، أهذا تخلف كما تزعمون؟ أهذا الخلف الذي تستهزئون به وأنتم إنما تراجعتم في الحقيقة عن كل هذا واتبعتم أهل الكفر والنفاق فيما يضغطون به من تحريف لنصوص الشريعة؟ فلذلك نقول هي دعوة ثابتة مقيدة بنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو معنى الدعوة السلفية، والصحابة هم هؤلاء السلف والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم كذلك، ومن سار على طريقتي من أئمة الإسلام، ونصوص الكتاب والسنة مقدمة على قول كل أحد، وهي تضمن التقدم وليست تخليا عما ينفع الناس في من أمور معاشهم، من أمور أدركها الناس في هذه الأزمنة مثلا من تقنية أو تقدم في طرق المعاش، ليس الأمر مقصودا لذاته ولكن مقصودا لغيره، التقدم في طرق المعاش مقصود لغيره عند أهل الإسلام حتى يتمكنوا من نفع المسلمين ومن إقامة دين الله عز وجل على أمثل وجه، وليس لأجل مجرد استمتاع الناس بالحياة الدنيا. ولذلك نقول التجديد ما هو المقصود فيه؟ التجديد في الوسائل المحتملة التي يعيش بها الناس، وأما التجديد في العقيدة هل يقبل؟ التجديد في العبادة هل يقبل؟ التجديد في الأخلاق هل يقبل؟ أي تجديد يطلب في هذه الأمور؟ أما المعاملات فأصولها ثابتة وأنواع المعاملات وآحاد المعاملات فيها واسعة كما تدل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. الاحتفال برأس السنة الهجرية لم يرد في الكتاب والسنة، ولم يرد فضيلة معينة لأول يوم من المحرم، وإن كان شهر المحرم عموما يرغب في الصوم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم التي يتأكد فيها تحريم ظلم الإنسان لنفسه، قال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأما تخصيص يوم واحد بالكلام على الهجرة أو بمحاسبة النفس فيه، فمحاسبة النفس مطلوبة طول السنة وكل يوم من الأيام وفي العام كذلك. والتوسعة على العيال في هذه الأيام بالحلوى ليس مشروعا نعني في هذا اليوم، وإن كانت التوسعة يوم عاشوراء مشروعة. عمل الفطير اشمعنى هو من هذا الباب؟ أيهما أفضل وأقرب للسنة، الصلاة بوضوء واحد بوضوء سابق أم الوضوء مجددا للصلاة؟ الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، وإن صلى بوضوء سابق أجزأه، وإن فعل ذلك ليبين الجواز إن كان ممن يقتدى به كان حسنا منه ذلك. والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، حتى في المرة أو في المرات القليلة التي صلى عدة صلوات وضوء واحد قالوا صنعت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله، قال عمدا فعلته يا عمر، أي ليبين للناس مشروعية هذا الأمر وجوازه. هل بعد الرفع من الركوع نرسل يدينا أم نضعهما على الصدر؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أنه يضعهما على الصدر لأنه قيام، وقد أمروا في القيام من يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في إذا قاموا في الصلاة، ثم هو خشوع وهو مطلوب في هذا القيام أيضا. يقول لدينا في المسجد مصاحف وقف لله تعالى قديمة ومهترئة، وفي حالة سيئة لا يقرأ فيها وحالته لا تسمع بغير مسائل أخرى. إذا كانت كذلك يمكن أن تفرق وتدفن، والله أعلم. وهناك كتب في مكتبة المسجد أوقفت لله أيام بنائه، وتبين أنها بدعية تخلصوا منها. يقول لي أخ يدعوني إلى فكر جماعة تدعى لا جماعة، فهل هي جماعة من جماعة أهل السنة؟ هذا الأمر في الحقيقة أناس عندهم من مرض عدم التعاون على البر والتقوى، حتى زعموا أنهم لا ينتمون إلى منهج وسط المناهج المختلفة الكثيرة، والمسلمون مأمورون بأن يتعاونوا على البر والتقوى في كل موطن يوجدون فيه، ومأمورون أن يكونوا على منهج واحد وهو منهج السنة والجماعة. فنسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. إذا أراد شخص أن يرسل إلى شخص آخر في بلد أخرى حقيبة وأعطاها لشخص مسافر إلى هذا الرجل الذي يريد إرسال هذه الحقيبة إليه في البلد الأخرى، فهل يجوز لهذا الرجل المسافر أن يرى ما في هذه الحقيبة لأنه سيفتش المطار ولأنه ذو لحية وقد يدقق معه؟ نعم يجوز ذلك بإذن صاحب الحقيبة إن أراد أن يفتحها له وإلا اعتذر له. يقول أنا لا آخذ شيئا مغلقا معي، فلا بد أن أنظر فيها. يقول لماذا بعض الإخوان السلف يقولون على الإمام أبو حامد الغزالي أنه لم يترك بابا من الفسوق إلا وذكره؟ استغفر الله، هذا كلام فاسد. من لا يوجد أحد من أهل العلم يقول هذا الكلام بهذه الطريقة، ولكن الإمام أبو حامد الغزالي له منكرات وقع فيها في كتاب الإحياء، ووقع في الفلسفة ولم يستطع الخروج منها بالكلية، وله أشياء في التصوف وبدع المتصوفة أشياء كثيرة، وذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة هذا الذي ينكر على الإمام الغزالي، وينكر عليه أشد من ذلك تأويل الصفات التي فتح بابها أو شارك في فتح بابها ونشر مذهب الخلف في ارتداء القميص أو البردة الحمراء أو أي ثوب أحمر. فيه أقوال التحريم الجواز، القول بأنها إذا كانت مخططة جازت وإلا منعت. القول بالجواز هو أصح الأقوال، لأن حديث الحلة الحمراء حديث صحيح، والأحاديث الواردة في النهي إنما وردت عن الثوب المعصفر المصبوغ بنبات العصفر، يقصر على ذلك. نبات العصفر نبات صبغ معروف لونه أحمر قاني زي الطوبي، وهذا الصبغ أصبح الآن لا يصبغ به في الأغلب العام. ثم الحديث الآخر في النهي عن الأرجوان الحمر وهي ثياب حرير حمراء، فالنهي إما عن المعصفرة لأنها من ثياب الكفار ومن ثياب النساء أو لأنها من الحرير. أما لبس الأحمر المصبوغ غير العصفر ولبس الأحمر المصبوغ غير الحرير فلا ينهى عنه، والله أعلم. عليكم السلام وبركاته. يعمل في محل تجارة الحلويات والسجائر، هل الراتب الذي يتقاضاه من هذا العمل حرام أم حلال؟ الجزء الذي من تجارة الحلويات حلال، والجزء الذي من تجارة السجائر محرم. بيع السجائر والعمل في بيعها وتوزيعها محرم، لا قيمة لها ولا ثمن لها، يستمر في العمل إذا ترك العمل في الدخان، إذا كانوا يلزمونه ببيع السجائر لم يعمل. هل يجوز ذبح أضحية العيد عن طريق الإنترنت، حيث يقوم المضحي باختيار الخروف الذي يريد ذبحه وتسجيل ثمنه من خلال بطاقات الائتمان، ثم يتابع ذبح الخروف على الإنترنت، وبعد ذلك تقوم شركة تستيم اللحوم لأصحابها؟ أنا أول مرة أسمع الحكاية، لكن على العموم هو توكيل صحيح إن كان يثق فيهم، والله أعلم. ها؟ تأدية الزكاة كذلك، لكن الكلام على الثقة في هؤلاء. والنت مليء بالنصابين كما مليء بالصادقين. النت ده حاجة واسعة جدا، بحر محيط، فأنا لا أثق في كل ما يقال فيه، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الطلبات أو الخدمات. يريد الارتباط بفتاة لا علاقة له بها غير أنه ينوي الزواج بها، هل يجوز إعلانها ببعض الأمور الدينية التي تخفى عليها من باب إصلاحها كزوجة مع عدم الخضوع بالقول أو الزيادة في الموضوع عبر الهاتف؟ هذا الأمر مثل أي فتاة أو أي امرأة، الأمر المعروف أنها ينكر مشروع طالما أمنت الفتنة، فهذا أمر لا بأس به، بل هو مستحب أو واجب. حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية، الأحوط ترك ذلك، ولكن إن لم تتضمن محرما كعورات مكشوفة أو تكون فيها تعظيم كالصور المعلقة وصور الكبراء والآباء والأجداد والملوك والرؤساء والعلماء التي يخشى منها الغلو فيها، لم تحرم والله أعلم. وكذا المبين الكاميرا، لكن هناك من العلماء من يحرم ذلك، فالنصيحة في ترك هذا الأمر أحوط إذا أمكن، لكن من جهة الدليل الأقرب عندي جواز هذا الأمر بالضوابط التي ذكرت. هل يجوز شراء العرائس بنفسك وإهداؤها إلى طفلة أو بنت كبيرة؟ الأطفال نعم يجوز ذلك، لحاجة الطفل أو الطفلة إلى معان تربوية وتوسعة مدارك يحتاج إليها الأطفال، ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في اللعب بالبنات ورأى فرسا له جناحان وقالت له ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كان له فرس لها أجنحة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على جواز هذا الأمر، وخطأ من يقول لم يكن فيها تفاصيل معلومة، لأن الرسول قال ما هذا؟ قالت فرس، قالت قال وله جناحان، قالت ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كان له فرس لها أجنحة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فإذا مسألة بقى أنها لها تفاصيل ما هي تفاصيل، هذا الأمر جائز لحاجة الطفل إلى التربية وإلى توسعة المدارك ونحو ذلك. الحلوى التي على شكل عروسة أو حصان إذا اشتراها للأطفال فكذلك والله أعلم. ها؟ الدبب اللي تحط زينة في البيوت ليست كذلك، لعب الأطفال بتترمى والطفل بيمسكها ويهبدها فهي مهانة في كذا كذلك. لعب الأطفال حاجة والزينة تحط في وسط الصالون أو في العربية والدبدوب والعرايس الصغيرة اللي هي ليست للعب شيء آخر، لا تجوز. يقول حصلت حادثة لواحد نصراني فأعطيته ماء ودواء وقلت وأنا أعطيها له بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز وأم يعتبر أني خلفت في الولاء والبراء؟ لم تخالف إن شاء الله، بل هذا الذي فعلته من البر والقسط، هو من البر بلا شك، ذلك أن الإحسان إلى الناس مما يتألفون به، وأنت لم تقره على باطل ولم تحبه ولم تنصره ولم تتابعه على منكر ولم تطعه في كفر وشرك ومعصية، فليس عليك حرج فيما فعلت، إنما هو باب الإحسان إلى الناس. نعم، والبسملة ماشي، يعلموا أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها الخير والبركة. وماله وماله الصحابي قرأ على رجل كافر بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة فرقاه بها، يجوز مداواة الكافر، عرقه بالفاتحة حتى شفاه الله من اللدغ. هم الناس طبعا يستحملوا جامد وكده على الآخر. يقول عكس الرجل، يقول كنت قد قلت لن أذهب لدرس الشيخ إلا إذا أنهيت مذاكرتي ولم أفعل، هل يجوز هذا حضور هذا الدرس؟ أنت حلفت، أنت قلت كلاما ليس بطيب، انت تخلص المذاكره وتحضر ولو ما خلصتش تحضر وبعدين تخلص المذاكرة. حكم القسم على المصحف كذبا أمر عظيم، لأن الناس هي الحلف بكتاب الله عز وجل أو بما قاله الله عز وجل، حلف بصفة من صفاته، والناس إنما تعني بالحلف على المصحف ما فيه، أو أحيانا يقسمون بالله ويدهم على المصحف تعظيما، فمثل هذا الحلف الكاذب من اليمين الغموس والله أعلم. يتوب إلى الله عز وجل من فعل ذلك. عقد قرانه ولم يدخل بها ويجامعها بدون إنذار في خلوة، هذا ظلم لها ولأهلها، لأن دخوله طالما حصل جماع حتى ولو لم يقع إنزال، طالما دخل فرجه في أرجها فقد دخل بها، طالما حصل جماع فقد دخل بها، ويجب عليه السكنة والنفقة والكسوة والإعلام، إذ ثبت مهرها كاملا وأنت تظلمها في ذلك كله. ثم أنت في منزل الزوجية، أنت في غير منزل الزوجية، أنت في منزلهم فقد خنت أمانتهم وفعلت في بيتهم ما لم يأذنوا فيه، أو أخذتها إلى مكان بإذن أهلها، إلى المسجد مثلا، إلى درس، ثم ذهبت بها إلى مكان آخر لم يأذنوا لك فيه، فهذا الأمر أمر خيانة منك، فيجب عليك أن تعلن ذلك فورا وأن تعلن الدخول بها ولا تستمر في الظلم. لذلك نقول إذا فعل ما لم يأذن فيه أهل المنزل فقد أثم، وإذا ظلمهم وظلمها حيث امتنع من النفقة والسكنة والكسوة والإعلان فقد ظلمهم، فليتوب إلى الله من هذا الظلم. الأمور التي لا تعد جماعا، هناك يعني قولان، الراجح أن مجرد إغلاق الباب وإلقاء الستر لا يسمى خلوة، لا يسمى دخولا، وإن كان خلوة المعتبر هو الجماع، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر.